الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن أحكام الغسل. أحكام الغسل، يقول المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الغسل. قال: عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها. أحكام الطهارة من الحدث الأصغر اللي هو إيه؟ ما ينقض الوضوء. والطهارة من الحدث الأصغر تكون بالوضوء. فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. الحدث الأكبر الجنابة أو الحيض أو النفاس. وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم الغين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها. فعرف الغسل بأنه استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي توضيحها. قال: والدليل على وجوبه قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. الغسل من الجنابة واجب بدليل قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيهم. أهل الجاهلية قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كانوا يغتسلون من الجنابة، وهذا كان من بقايا شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام. قال: وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. فهنا يبين المؤلف موجبات الغسل، وهي الأمور التي إذا حصل واحد منها وجب على المسلم أن يغتسل. قال: أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى. خروج المني من مخرجه من الذكر أو الأنثى. قال: ولا يخلو إما أن يخرج في حال اليقظة أو في حال النوم. خروج المني من الإنسان إما أن يكون في حال اليقظة وإما أن يكون في حال النوم. فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه. إذا خرج في حال اليقظة فهنا حتى يجب الاغتسال لابد وأن يكون خروجه بلذة. فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك. فأحيانا يخرج المني من غير تدفق ومن غير لذة وكذا، بسبب مرض أو بسبب شدة برد أو كذا، فهذا يعني يكون فيه الوضوء فقط وليس فيه اغتسال. وإن خرج في حال النوم، وهو ما يسمى بالاحتلام، إذا خرج المني في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام، وجب الغسل مطلقا لفقد إدراكه، فقد لا يشعر باللذة. فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل. فإذا في حال النوم إذا وجد أثر المني على ثيابه بعد استيقاظه من النوم وجب عليه الغسل. هنا لا يشترط أن يشعر بلذة وقت خروجه أو ما شعر، لأن النائم لا يدرك يعني ما حوله وقد لا يحس بهذا. قال: وإن احتلم ولم يخرج منه مني ولم يجد له أثر لم يجب عليه الغسل. إذا احتلم بمعنى إذا رأى في منامه مثلا أنه يعني رأى مسألة الجماع أو كذا، أو أنه يخرج منه مني في حلم يعني في المنام، لكن لما استيقظ وجد ثيابه يعني ليس عليها أثر مني أو كذا، ليس عليه غسل. ليس عليه غسل، وإنما الغسل إذا وجد أثر المني في ثيابه، بغض النظر عن كونه تذكر أنه حصلت له لذة عند خروجه أو ما حصل، طالما وجد الأثر في الثياب يغتسل. هذا بالنسبة للماء. أما المستيقظ فكما ذكرنا إذا خرج يعني بلذة وتدفق وكذا، فهذا هو المني الذي يجب منه الغسل. أما إذا يعني خرج من غير أن يحس بخروجه بسبب مرض أو غيره، فهذا يعني معفون عنه وفيه الوضوء فقط. يعني قال الثاني من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، الجماع يعني المعاشرة، ولو لم يحصل إنزال، يعني طالما حصل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال وجب الإيه؟ الغسل. للحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع يعني كناية عن الجماع، قالوا يعني أكثر المفسرين يقول اليدان والرجلان أو كناية عن الجماع يعني، فقد وجب الغسل. قال فيجب الغسل على الواطئ والموطوءة بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال، لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك. طيب يبقى إذن أول موجب من موجبات الغسل هو خروج المني، والثاني الجماع بغض النظر حتى لو ما فيه إنزال. الثالث من موجبات الغسل عند طائفة من العلماء إسلام الكافر. الموجب الثالث من موجبات الغسل قال عند طائفة من العلماء، يعني هذه من المسائل الخلافية، إسلام الكافر، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. قال ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب. القول الثاني في المسألة أن الأمر أمر من أسلم بالاغتسال أن هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس يعني أمر إيجاب، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر به كل من أسلم. يعني قصص إسلام من أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والأمر بالغسل يعني ورد في حوادث يعني معدودة، وأكثر من وردت قصص إسلامهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه أمرهم بالاغتسال، فحملوا هذا على أن الأمر به للندب والاستحباب، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم به بعض من أسلم لينبه على استحباب هذا الأمر، لكن لم يحتم ذلك على كل من أسلم ولم يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب جزاكم الله خير جمعا بين الأدلة والله أعلم. وهذا الأرجح يعني أن غسل الكافر إذا أسلم أنه من المستحبات وليس من الواجب. قال الرابع من موجبات الغسل الموت. الرابع من موجبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان هنا وجب أن إيه؟ أن يغسل هنا يعني. قال فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة فإنه لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله. يعني الشهيد يدفن إيه؟ في ثيابه، يدفن في ثيابه التي مات فيها بما عليه من الدماء ولا يغسل. فهنا الموت من موجبات الغسل، لكن هنا الوجوب ليس على الميت نفسه ولكن على إيه؟ على من حضره من المسلمين، يكون هذا من فروض الكفايات. من فروض الكفايات يعني إذا مات مسلم في بلد أصبح واجبا على أهل البلد وجوبا كفائيا أن يتولى بعضهم تغسيله، فإذا قام يعني بعض المسلمين في البلد بتغسيل المتوفى ارتفع الاسم على البقية، لكن لو مات مسلم في بلد ولم يغسله أحد هنا أثم الجميع. قال الخامس والسادس من موجبات الغسل الحيض والنفاس. الخامس والسادس الحيض والنفاس. الحيض اللي هو العادة الشهرية التي تأتي المرأة كل شهر، والنفاس الذي يكون عقب الولادة، وأحيانا يبدأ يعني قبل الولادة بيوم أو يومين يبدأ نزول الدم ويستمر بعد الولادة وأقصاه 40 يوما كما سيأتي، فهذا النفاس. فالحيض عند انقطاعه والنفاس عند انقطاعه يجب الغسل من الجنابة، من الحيض ومن النفاس يعني. قال لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وقوله تعالى فإذا تطهرن، يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. يعني هذا مقطع من الآية الكريمة، وهي إيه؟ قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فمنع الله تعالى من يعني مجامعة المرأة يعني أو وطئها في الفرج وهي حائض، ثم قال فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا من المحيط، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. إذن هذه موجبات الغسل الستة. قال وصفة الغسل الكامل، صفة الغسل الكامل يعني طبعا هنا صفة الغسل الكامل، لأن الغسل يعني هناك غسل كامل يعني بالمستحبات وبالمندوبات، وهناك الغسل المجزئ، يعني يسمون صفة الغسل المجزئ يعني الذي يرتفع به الإثم وتجزئ به الصلاة، وهناك الغسل الكامل اللي هو يعني مرتبا على الترتيب الأفضل ومراعا فيه تطبيق السنة. فالغسل المجزئ هو أن يعمم بدنه بالماء على أي صفة كانت، يعني غسل المجزئ الإنسان يعمم بدنه بالماء على أي صفة كانت، يعني لو أنه الإنسان انغمس في ماء وخرج ولا صب عليه ماء بأي طريقة حيث عمم بدنه بالماء كان هذا غسلا مجزئا ارتفعت به الجنابة، طبعا مع النية ينوي به يعني رفع الجنابة أو استباحة الصلاة أو كذا، فهذا الغسل المجزئ. لكن هنا يذكر صفة الغسل الكامل يعني بالمستحبات، طريقة المسلى والأفضل للاغتسال. قال أن ينوي بقلبه، أول شيء أن ينوي بقلبه، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، بعد النية يقول بسم الله ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره، بعد الوضوء يحثي الماء على على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه، بعد غسل الرأس يعمم بدنه بالماء. وعند تعميم البدن بالماء يستحب البدء بالجانب الأيمن قبل الأيسر، يعني يصب الماء على الجهة اليمنى قبل اليسرى، يعني يعرض أو إذا كان يعني يستعمل مثلا صنابير الماء وكذا يعني يعرض الجانب الأيمن أولا يعني للماء قبل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره على سبيل الندب يعني والاستحلال. قال ويجب على قال والمرأة الحائض، قبل يقول والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض والنفاس، وأما الجنابة فلا تنقضه حين تغتسل لها لمشقة التكرار. يعني إذا كانت المرأة يعني تربط شعرها أو تضفره، تجعل شعرها في ضفائر أو تربطه أو كذا، ففي غسل الجنابة لا يجب عليها نقض الشعر، لا يجب عليها نقض الشعر، يعني تحثي الماء على رأسها من غير يعني حاجة إلى نقض الشعر، لكن في الحيض عليها أن تنقض شعرها. طبعا هذا قول يعني، والقول الآخر قالوا حتى في الحيض لا يجب على المرأة نقض الضفائر، لأنه ورد يعني في حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت إني امرأة يعني أضفر رأسي، أو كما ورد في الحديث أفأنقضه للحيضة والجنابة، قال لا، يعني فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في عدم نقضه للحيضة والجنابة. طبعا بعض الروايات فيها أفأنقضه للجنابة هذه التي أخذ منها بعض الفقهاء إن إيه عدم وجوب نقض الشعر للجنابة خاصة ووجوبه للإيه للحيض. والرواية الأخرى فيها للحيضة والجنابة، فأخذوا منها إنه لا يجب يعني فك الضفائر حتى في غسل الحيض يعني، لكن توصل الماء يعني إلى يعني أصل إيه الرأس يعني قدر المستطاع. اللي فرق بين الحيضة والجنابة قالوا لماذا تنقضه في يعني يجب عليها فك الضفائر ونقض الشعر عند الحيضة ولا يجب عند الجنابة؟ قالوا لمشقة التكرار، الجنابة يعني تتكرر مرات كثيرة، أما الحيضة فمرة واحدة في الشهر. قال ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء، يعني إذا ما فكت يعني الضفائر ولا الرباط الذي في شعرها يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء، توصل الماء إلى أصل الشعرة اللي هو يعني مكان إيه نبات الشعرة من جلدة الرأس يعني. قال ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره ومغابن بدنه، مغابن البدن هي تثنيات الإيه الجلد يعني تثنيات الجلد اللي يكون فيها يعني يعني جلد متثني أو كذا، وما تحت حلقه وإبطيه وسرته، ما تحت الإيه الحلق والإبط والسرة، وطي ركبتيه التثنيات اللي بتكون في جلدة الركبة وكذا، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما، إذا كان لابسا ساعة أو خاتم أو خاتما فيحركه، خاصة إذا كان يعني ضيقا يخشى عدم إيه وصول الماء إلى ما تحته من غير تحريك، إذا كان يعني واسعا حيث يعني الماء واصل إلى ما تحته بدون تحريك ليصل الماء إلى ما تحته، فهنا يعني تثنيات الجلد والمواضع التي يعني لا يصل الماء إليها إلا إذا تحرى الإنسان وتعمد توصيله إليها، فعليه أن يتفقدها بحيث يوصل الماء إلى تلك المواضع. نعم اللي هو الثنيات يعني خاصة إذا كان الإنسان يعني سمينا أو كذا يعني، فأحيانا يكون الجلد يعني فيه تثنيات يعني، مرات مثلا يكون جلد البطن مثلا متسنن أو يعني كذا، فمرات هذه التثنيات يعني بينها الجلد يعني يجب غسله، فمرات يعني إذا ما اهتم الإنسان به ربما لا يصل إليه الماء فيعتني بهذا الأمر. والركبة يعني مرات برضو يكون فيها ايه جلد الركبة يكون متثنيا بعض الشيء فيتعمد انه يفرد الركبة كذا ويمر يده عليها عشان يتأكد الماء وصل يعني. الله يبارك. قال وهكذا يجب ان يهتم باسباغ الغسل بحيث لا يبقى من بدنه شيء لا يصل اليه الماء، وقال صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر، البشر اللي هو الجلد يعني البشر اللي هو الجلد، رواه أبو داود والترمذي. قال ولا ينبغي أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف. هو صاع الماء يعني قالوا قريبا من 3 لتر يعني قريبا من 3 لتر ماء، فهذا اللي هو الصاع، والمد اللي هو ايه ربع الصاع، المد اللي هو ربع الصاع، الصاع حوالي 3 لتر يعني اقل من الجالون شوية، والجالون 3.75% من اللتر الجالون، فهو أقل شوية من الجالون حوالي 3 لتر كذا، هذا صاع الماء والمد الماء ربع هذا المقدار يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، كان النبي صلى الله عليه وسلم بصاع من الماء يغتسل به عليه الصلاة والسلام ويكفيه يعني. قال فينبغي الاقتداء به في تقليل الماء وعدم الإسراف. قال كما يجب على المغتسل أن يستتر، وكما مر بنا يعني في موضوع يعني ان الماء قد يكون قليلا ومع ذلك يكون الغسل سابغا، وذلك بالعناية بالدلك، يعني الدلك من السنة اللي هو بمعنى امرار اليد على الماء، يعني ممكن يضع قليلا من الماء ويمر يده عليه بحيث الماء يعني القليل يكفي لتعميم البدن اذا استعمل الدلك. قال: كما يجب على المغتسل أن يستتر، فلا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، لحديث: إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر أو الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود والنسائي. إن الله تعالى حيي ستير سبحانه وتعالى، فهو عز وجل متصف بالحياء والستر ويحب هاتين الصفتين الكريمتين، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. قال: والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وربه. يعني جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال: الغسل أمانة، والوضوء أمانة، والصلاة أمانة. الأمانات يعني هناك أمانات بين العبد وربه، وهناك أمانات بين الإنسان والخلق، يعني فمن الأمانات التي على الإنسان أن يؤديها الغسل والوضوء، يعني ائتمنك الله تعالى عليه، ما أحد من البشر يراك وأنت تغتسل، فهذه أمانة ائتمنك الله تعالى عليها، فأدي هذه الأمانة. يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع، وما أشكل عليه من أحكامه وموجباته سأل عنه، ولا يمنعه الحياء من ذلك. يقول: من أشكل عليه شيء من أحكام الغسل فعليه أن يسأل ويتعلم يعني أمر دينه، ولا يمنعه الحياء من ذلك. إن ورد يعني في الأثر عن بعض السلف قالوا لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. الحياء والكبر، وهذا الأثر في صحيح مسلم يعني عن بعض التابعين أظن يحيى بن أبي كثير رحمه الله، قال: لا يتعلم العلم مستحيا ولا مستكبر. فالحياء والكبر يمنعان بعض الناس من طلب العلم. أحيانا بعض الناس يستحي أن يسأل عن شيء، يقول يعني يقولون كيف أجهل هذا الأمر وكيف كذا، فيظل يعني يؤدي العمل بطريقة خاطئة وهو يستحي أن يسأل عن الصواب. وأحيانا الكبر أيضا، يتكبر أنه يجلس مثلا مجلس العلم طالبا من الطلاب وكذا، فيمنعه الكبر يعني من التعلم. وجاء أيضا في الحديث الآخر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. تثني عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، يعني كنا يتصفنا بالحياء لكن هذا الحياء لم يمنعهن أن يتفقهن في دينهن ويسألن النبي صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهن وكذا. قال: فإن الله لا يستحيي من الحق، فالحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم. الحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمر دينه حياء مذموم، وهو جبن من الشيطان. يعني هو الناس يسمونه حياء لكن هو حقيقته أنه جبن. الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. المفروض الحياء هو الذي يأتي بالخير، أما الحياء الذي يأتي بالشر وهو الذي يأتي بالجهل في الدين وكذا، فهذا ليس حياء ولكنه جبن من الشيطان، ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكام. قال: وأمر الطهارة عظيم، والتفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل. قال: باب في أحكام التيمم. قال: إن الله سبحانه وتعالى قد شرع التطهر للصلاة من الحدثين الأصغر والأكبر بالماء الذي أنزله الله لنا طهورا، يعني يتطهر به. وهذا واجب لا بد منه مع الإمكان. التطهر بالماء واجب لا بد منه مع الإمكان، يعني عندما يكون هذا ممكنا ومقدورا عليه في استطاعة الإنسان. لكن قد تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم، لكن تعرض حالات يكون الماء فيها معدوما أو في حكم المعدوم، أو موجودا لكن يتعذر استعماله لعذر من الأعذار الشرعية. قد يكون الماء موجودا لكن هناك عذر يمنع من استعماله، كالمرض أن يكون مريضا يعني ممنوعا من استعمال الماء، الماء موجود لكنه لا يقدر على استعماله. فأحيانا يكون الماء معدوما غير موجود، وأحيانا يكون موجودا لكن غير مقدور على استعماله. قال: وهنا قد جعل الله ما ينوب عنه وهو التيمم بالتراب تيسيرا على الخلق ورفعا للحرج. فجعل الله تعالى بديلا عن الماء وهو التراب. يقول الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فأورد آية التيمم من سورة المائدة، وهناك آية أخرى أيضا للتيمم في سورة النساء. قال: والتيمم في اللغة القصد. والتيمم في اللغة القصد، معنى التيمم لغة القصد، يعني قصد إلى كذا، فيقال إيه يمم وجهه شطر المسجد الحرام، يعني قصد المسجد الحرام، يمم نحو كذا يعني قصد هذا الشيء. فالتيمم في اللغة هو القصد. والتيمم في الشرع هو مسح الوجه واليدين بصعيد، الصعيد اللي هو ظاهر الأرض أو ما على ظهر الأرض أو على وجه الأرض، على وجه مخصوص. مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، فهذا تعريف التيمم يعني لغة واصطلاحا. قال: وكما هو ثابت في القرآن الكريم فهو ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. التيمم ثابت في القرآن الكريم وثابت كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، وهو فضيلة لهذه الأمة المحمدية اختصها الله به ولم يجعله طهورا لغيرها توسعة عليها وإحسانا منه إليها. التيمم أحد الخصائص التي اختص الله سبحانه وتعالى بها الأمة المحمدية. ففي الصحيحين وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني عزم على قتال قوم قبل أن يصل إليهم بشهر يدب الرعب في قلوبهم، أو لو كانت المسافة بينه وبينهم مسيرة شهر فيدب الرعب في قلوب هؤلاء. وقالوا يعني ما كان هناك عدو للنبي صلى الله عليه وسلم يبعد عن مسيرة شهر، أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهم أحد يعني يبعد عن هذه المسيرة، فكل أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قذف الله تعالى في قلوبهم الرعب منه عليه الصلاة والسلام. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. فهنا من هذه الخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعطها نبي قبله، قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طهورا يعني يتطهر بها، مسجدا يعني يصلى عليها، وطهورا يتطهر بها. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. في الرواية الأخرى قال وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. في أي مكان في الأرض أدركتك الصلاة عندك مسجدك وهو إيه؟ أي أرض يعني أمامك فهي طاهرة تصلي عليها، وعندك الطهور اللي هو التراب تتيمم به إذا لم تجد إيه؟ ماء. نعم، نصره عليه الصلاة والسلام بالرعب. قالوا هو له عليه الصلاة والسلام ولمن سار على هديه من أمته وعمل يعني بهديه واتصف يعني بما اتصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا تأخذه في الله لومة لائم. فعلى قدر يعني تكميل يعني اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يقذف الله تعالى من الرعب في قلوب الأعداء. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا له ولأمته عليه الصلاة والسلام. بقية الخمس قال يعني قال وأعطيت الشفاعة، وأعطيت الشفاعة وأوتيت جوامع الكلم، أو في رواية واختصر لي الكلام اختصار. جوامع الكلم أنه يعني يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ الوجيزة. وبعثت إلى الناس كافة وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى قومهم خاصة. في رواية قال وبعثت إلى كل أحمر وأسود عليه الصلاة والسلام. فبعث إلى الناس كافة وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة. الشفاعة التي اختص بها هي الشفاعة العظمى في فصل القضاء يوم القيامة. طيب، قال فالتيمم بدل طهارة الماء عند العجز عنه شرعا، يفعل بالتطهر به كل ما يفعل بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا. قال عليه الصلاة والسلام وجعلت تربتها يعني الأرض لنا طهورا. فإذا يقول التيمم بدل عن طهارة الماء عند العجز عن استعمال الماء إما لعدم وجوده أو عدم القدرة على استعماله، فيفعل بالتطهر للتيمم. من تيمم يحل له ما كان يحل له لو توضأ أو اغتسل، فيحل له الصلاة ويحل له الطواف بالبيت ويحل له قراءة القرآن وجميع يعني ما كان يحتاج إلى وضوء أو غسل فيفعله إذا تيمم. قال وينوب التيمم عن الماء في أحوال، ينوب التيمم عن الماء في أحوال. ما هي الأحوال التي يعني يباح فيها الإنسان أن يتيمم بالتراب عوضا عن استعمال الماء؟ قال أولا إذا عدم الماء، أول حالة عند عدم الماء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، سواء عدمه في الحضر أو السفر وطلبه ولم يجده. يبقى أول حالة عند عدم الماء، سواء كان في حضر أو في سفر انعدم الماء وبحث عن الماء طلبه ولم يجده، فله أن يتيمم. ثانيا إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ فلو تطهر منه لأضر حاجته، بحيث يخاف العطش على نفسه أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمين. يعني آدمي محترم يعني معصوم الدم كالمسلم والمشرك المعاهد والذمي والمستأمن وكذا إلى والبهيمة المحترمة يعني، فبمعنى يعني التي يعني لا يجب قتلها ولا يعني هناك ما يقتل مثلا زي الحية والعقرب والحدأة وكذا، لكن القصد يعني أن الإنسان إذا كان معه ماء وهو يحتاج لهذا الماء، معه ماء لكن ماء يعني قليل على قدر الشرب أو استعماله في الطبخ، أو على يحتاج إليه من في رفقته، يعني ممكن هو نفسه غير عطشان لكن معه رفقة يعني فيهم من قد يحتاج إلى هذا الماء، ويعطش إذا نفد هذا الماء ولسقي ما معه من البهائم وكذا. ففي هذه الحالة رغم وجود هذا الماء يباح له أن يتيمم إذا كان معه ماء قليل وهو يحتاجه للشرب أو الطبخ أو سقي البهائم، فإنه يباح له أن يتيمم. ثالثا، إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه أو تأخر برء، إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه أو تأخر برء، فتأخر الشفاء يعني مثلا سن يعني مريض أو به جرح أو كذا، بحيث إذا استعمل الماء إما حصل له ضرر في بدنه أو تأخر شفاؤه من هذا الداء الذي به، لقوله تعالى وإن كنتم مرضى إلى قوله فتيمموا صعيدا طيبا. فالمرض يعني مما يبيح للإنسان أن يتيمم إذا خشي من استعمال الماء زيادة الضرر أو تأخر الشفاء. قال رابعا، إذا عجز عن استعمال الماء لمرض لا يستطيع معه الحركة وليس عنده من يوضئه وخاف خروج الوقت. يعني الصورة الثالثة كان الإنسان يعني يستطيع الحركة، هو مريض مثلا به جرح أو به مرض ويستطيع أن يتحرك، لكن الإشكال في وصول الماء، ملامسة الماء لبدنه تسبب له ضررا أو تأخير الشفاء. لكن الصورة الرابعة أنه الماء إذا لمس يعني بدنه لا يتضرر بهذا، بس المشكلة أنه عاجز عن الوصول إلى مكان الماء، لا يستطيع التحرك بسبب المرض فيقعده عن التحرك لإحضار الماء وللتوضؤ وكذا، وليس عنده من يوضئه ينقله إلى مكان الماء ويساعده في الوضوء. ففي هذه الحالة يباح له أن يتيمم إذا خاف خروج الوقت قبل أن يحضر يعني من يوضئه أو يعني. قال خامسا، إذا خاف بردا باستعمال الماء ولم يجد ما يسخنه به تيمم وصلى، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ورد فيها حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان يعني أميرا على سرية ذات السلاسل، عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على سرية ذات السلاسل، وكانت سرية في اتجاه الشمال، شمال الجزيرة العربية قريبا من الشام، والأرض يعني مكان بارد، ويعني أصابته جنابة بالليل، فلما استيقظ لصلاة الفجر احتلم يعني بالليل وهو نائم وكذا، واستيقظ لصلاة الفجر فكان البرد شديدا وليس هناك مكان يعني مغلق، اللي هم في صحراء يعني ما في مثلا غرفة مغلقة عشان يدخل فيها يخلع فيها، يحتاج للغسل ان يذهب في الصحراء وكذا في البرد الشديد والرياح الباردة ويخلع ثيابه ويغتسل بالماء البارد، فخشي ان اغتسل ان يهلك. عمرو بن العاص رضي الله عنه خشي ان اغتسل ان يهلك، قال فتيممت وصليت، فتيمم وصلى باصحابه. فلما رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ذلك له، فقال صليت باصحابك وانت جنب؟ قال يا رسول الله قال لا، صليت باصحابك وانت جنب؟ فقال يا رسول الله اني ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت، فتيممت وصليت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه إقرار له على على ما فهمه من الآية، فهو فهم من الآية الكريمة أن هذا يعني عذر يبيح له التيمم، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم. قال ففي تلك الأحوال يتيمم ويصلي، في هذه الأحوال الخمسة التي ذكرها يتيمم ويصلي. قال وإن وجد ماء يكفي بعض طهره، أحيانا إنسان يجد ماء يكفي لبعض الطهر، يعني مثلا جاء وقت الوضوء وعنده ماء قليل وليس محتاجا إليه في شرب ولا طبخ ولا شيء، بس عبال ما يعني معه ماء قليل، إذا هذا الماء يكفي مثلا يغسل وجهه ويديه إلى المرفق فقط، لكن لا يكفيه مثلا لغسل الرجلين أو كذا، فيستطيع أن يغسل بعض أعضاء الوضوء وينفد الماء منه. فقال إن وجد ماء يكفي بعض طهره، أو مثلا كان عليه غسل يعني والماء لا يكفي لغسل جميع البدن، ممكن يستعمله لبعض الأعضاء ولا يكفي لبقية البدن، قال استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني إذا وجد ماء قليلا يكفي لغسل بعض الأعضاء لا يستطيع إكمال الوضوء أو الغسل، فقال لا يلجأ إلى التيمم مباشرة، ولكن يستعمل هذا الماء فيما استطاع يعني من أعضائه قدر الإمكان، ثم يتيمم عن الباقي الذي لم يجد له ماء كافي. قال وإن كان به جرح يتضرر بغسله أو مسحه بالماء، به جرح وهذا الجرح يتضرر إذا غسله أو مسحه بالماء، قال تيمم له وغسل الباقي، يعني لا يستطيع أن يغسله ولا يستطيع أن يمسحه، المقصود المسح ليس مسح الجرح مباشرة، ولكن المسح يكون على الجبيرة التي فوق الجرح، يعني المسح لا يكون على الجرح مباشرة إنما يكون على الجبيرة اللي فوق الجرح، الجبيرة أو اللصق، الجبيرة بمعنى يعني الجبيرة أو اللصق أو البندش أو كذا. فإذا كان يعني به جرح بحيث لا يستطيع أن يغسل الجرح بصورة مباشرة ولا يستطيع أن يضع عليه مثلا يعني لصقا أو لفافة أو كذا بحيث يمسح عليها، ففي هذه الحالة تيمم له وغسل الباقي، فيغسل إيه ما استطاع من أعضاء بدنه، سواء أعضاء الوضوء إذا كان وضوءا أو يغسل ما استطاع من جسده في الغسل ويتيمم. فهنا يجمع بين الوضوء أو الاغتسال وبين التيمم إذا كان لا يستطيع إيه لا غسل الجرح ولا المسح ولا وضع جبيرة أو لفافة فوقه حتى يمسح عليه. أما الصورة الأخرى يقول وإن كان جرحه لا يتضرر بالمسح، الصورة الثانية إنسان به جرح لكن هذا الجرح يمكن أن يضع فوقه مثلا لاصقا طبيا أو يضع لفافة يلف عليه شاش أو قماشة أو كذا بحيث يعني يتوضأ يغسل يعني أعضاء الوضوء، إلا هذا الجزء الجريح يستطيع أن يمسح فوق هذه، يضع يعني جبيرة ويمسح إيه عليها. ففي هذه الحالة قال مسح الضماد الذي فوقه بالماء وكفاه المسح عن التيمم، في هذه الحالة لا يحتاج إلى تيمم، يكفيه أنه يتوضأ ويغسل الأعضاء السليمة ويمسح على الجزء الإيه الجريح. هذا الأمر يحتاج إليه المسلم يعني كثيرا، يعني ربما مثلا إنسان يصيب جرح في أصبعه أو كذا ويضع عليه لاصقا طبيا ولا كذا، فإذا توضأ يتوضأ ويغسل يعني أعضاء الوضوء أو يغتسل إذا كان عليه غسل جنابة أو كذا، وهذا اللصق يمسح عليه، يمسح عليه يبل يده بلدا خفيفا ويمسح على اللاصق أو الجبيرة أو اللفافة أو كذا، ولا يحتاج إلى تيمم في هذه الحالة. لكن متى يحتاج إلى التيمم؟ إذا كان لا يستطيع أن يضع جبيرة ويمسح عليها. نعم يعني عندما نعم يعني يمسحه عندما يأتي بالنسبة للجبيرة يمسحها في ترتيبها حسب ترتيبها، إذا كان في الوضوء مثلا عنده جبيرة على يده اليسرى مثلا في موضعها، يعني يبدأ يتوضأ ويغسل وجهه وبعدين يده اليمنى، ولما يجي عند يده اليسرى يغسل الجزء السليم منها والمصاب يمسح عليه في هذا الترتيب، ثم بعد ذلك يمسح رأسه. نعم لا يعني اخونا يسأل يعني اذا كانت اللصقة يعني مانعة لوصول الماء تماما لا بأس، يعني هو الغرض اصلا من الجبيرة اللي هو يعني منع وصول الماء، فلا يضر هذا، يعني ان هو يمسح على اللصقة حتى لو كانت لا توصل الماء، يعني لأنه ليس مطلوبا توصيل الماء، ولكن المسح على ظاهر الجبهة، على الجزء الظاهر منها فقط. وكذلك اللي لا مثلا عنده لفافة لافف شاش أو جبيرة مثلا للكسر في العظام أو شيء، كل هذا يعني يمسح على ظاهره يعني. الله يبارك. صحيح. كيف يتلوم يعني موضع من الجسم ومع ذلك يعني تقصد؟ أخونا يسأل يعني كيف يتيمم ويغسل يعني بعض بدنه. هم استدلوا بالحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حديث له صاحب الشجة يعني، قال يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم أو كذا. فهنا يعني يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم. كان الصحابي أصابته شجة في رأسه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يغسل ما استطاع من بدنه ويتيمم. فيغسل ما استطاع ويتيمم عن الجزء الذي لم يستطع غسله. وهنا يعني كما بين المؤلف أن هذا يعني يحمل على أنه يعني كان حتى لا يستطيع أن يضع جبيرة ويمسح عليها. أما إذا وضع جبيرة ومسح عليها وغسل ما استطاع من بدنه، هنا لا يحتاج إلى التيمم. هنا لا يحتاج إلى التيمم، يعني إما أن يمسح على الجبيرة ويغسل بقية الأعضاء، أو يغسل الأعضاء ويتيمم، يعني الجزء الجريح إما يكون عليه جبيرة أو ما عليه جبيرة. الجزء الجريح الذي لا يستطاع إيصال الماء إليه، إما يكون عليه جبيرة أو ما عليه جبيرة. إذا عليه جبيرة يمسح، يستطيع أن يمسح عليها فيمسح عليها ويغسل بقية الأعضاء السليمة. وإذا كان ما عليه جبيرة ولا يستطيع توصيل الماء إليه، أو ليس عليه جبيرة، أو عليه جبيرة لا يستطيع المسح عليها، فإذا لم يمسح على العضو، على الجبيرة التي على العضو الجريح، إذن يغسل بقية البدن اللي هو السليم ويتيمم يعني كبديل عن مسح الايه الجبيرة، طالما عجز عن مسح الجبيرة. الله يبارك. قال ويجوز التيمم بما على وجه الارض من تراب وسبخة ورمل وغيره، يعني انواع تربة الارض الطينية والرملية والتراب اللي هو الخفيف، هذا الرمل بيكون يعني ثقيلا بعض الشيء، والسبخة اللي تكون مبللة كده. فكل أنواع ما على وجه الأرض قال وغيره، يعني من أحجار و يعني ونحوها. قال هذا هو الصحيح من قولي العلماء، أن التيمم لا يشترط فيه يعني التراب خاصة. بعض العلماء اشترط التراب بالذات، لكن كما ذكر المؤلف الصواب أنه يجوز التيمم إيه بالسبخة والرمل وظهر الأرض يعني من حجر ونحوه وكذا. قال هذا هو الصحيح من قولي العلماء، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد اللي هو ما على وجه الايه الارض، يعني ظاهر الارض او ما على وجهها. وكان صلى الله عليه وسلم واصحابه اذا ادركتهم الصلاة تيمموا بالارض التي يصلون عليها. النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه كانوا يسافرون كثيرا في الجهاد وكذا، فإذا حضرتهم الصلاة وليس معهم ماء تيمموا بالأرض التي هم عليها التي يصلون عليها، بغض النظر عن كون هذه الأرض يعني ترابية، ولا طبيعة الأرض يعني ترابية ولا صخرية ولا رمل ولا سبخة ولا أيا كانت طبيعة الأرض، يعني تيمموا بها ترابا، قال ترابا أو غيره، ولم يكونوا يحملون معهم التراب. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يحملون معهم التراب بحيث يتيممون به اذا مروا بارض يعني غير ترابية او كان. قال وصفة التيمم ان يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. نذكر صفة التيمم، يضرب الايه التراب بيديه مفرجتي الاصابع. ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه ويمسح كفيه براحتيه. اليد هنا فيها إيه؟ باطن الأصابع اللي هو الإيه؟ الجهة الداخلية من الأصابع، والراحة هذه الراحة اللي هي باطن الإيه؟ باطن الكف يعني. فقال يمسح الوجه بالإيه؟ بباطن الأصابع ويمسح الكفين بالراحتين، يعني هو عندما يضرب على الأرض يعني اليد سيكون عليها يعني تراب خفيف أو غبار يسير، فالجزء اللي هو على الأصابع يستعمله في مسح الوجه، والجزء اللي هو على راحة الكف اللي هو باطن الكف هنا هذا الجزء، فهذا يستعمله في مسح الايه الكفين. ويعمم الوجه والكفين بالمسح، يعني هو يمسح الوجه ايه كله، يعني يمر يده على جميع الوجه، ليس على مثلا خد واحد ولا على كده، انما ايه على جميع الوجه، والكفين يعم الايه الكفين جميعا. قال وتكون ضربة واحدة يعني كما ايه ذكرنا. قال وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها هذه يديه، يعني النسخة عندكم إيش فيها؟ لا هذا خطأ، يعني يديه يعني إلى المرفقين جاز، لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يديه، يعني لأنه في الحقيقة هناك يعني اختلاف بين الفقهاء في صفة التيمم. بعض الفقهاء قال صفة التيمم ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين إلى الرسغ، يعني كفين فقط بس بضربة واحدة، وهذه الصفة كما ذكر المؤلف هي الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأن في البخاري ومسلم وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفيك أن تضرب، قال إنما يكفيك، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أصابته جنابة في سفر، وهو كان يعني يعلم أن التيمم من الحدث الأصغر، بس ما كان يعرف أن الحدث الأكبر فيه تيمم، ويعرف أن الحدث الأصغر فيه تيمم بس الوجه والكفين وكذا، لكن ما يعرف الحدث الأكبر ماذا يصنع. فأصابته جنابة في السفر، قال فتمعكت في التراب كما يتمعك الحمار رضي الله فعمر رضي الله عنه اجتهد يعني برأيه وكذا، فتمعكت في التراب كما يتمعك الحمار، يعني جعل يلف بدنه وكذا في التراب وصلى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يجزئك أو يكفيك أن تضرب بكفيك التراب ضربة واحدة فتمسح بها وجهك وكفيك، ضربة واحدة فتمسح بها وجهك وكفيك. فهكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة واحدة يمسح بها الوجه والكفين. فهذه الصفة الثابتة يعني في الصحيحين لصفة التيمم. بعض الفقهاء أخذوا بصفة وردت في بعض الأحاديث الضعيفة، أحاديث يعني فيها ضعف، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه التيمم ضربتين، ضربة يمسح بها الوجه وضربة أخرى يمسح بها اليدين إلى المرفقين، اليدين إلى المرفقين، يمسح اليدين إلى المرفقين. أظن الإمامان مالك والشافعي رحمهم الله أخذ بهذه الصفة، أو سنراجع يعني نسبة القول، يعني بعض الأئمة الفقهاء أخذوا يعني بهذه الصفة، ووردت في بعض الأحاديث يعني التي فيها ضعف. فالمؤلف يعني يقول إذا اقتصر على ضربة واحدة مسح بها الوجه والكفين فهذا يجزئه، وإذا أراد يعني أن يضرب ضربتين واحدة للوجه واحدة لليدين إلى المرفقين فهذا يجزئه أيضا، ويعتبر يعني هذا كأنه من باب اختلاف التنوع، يعني من أخذ بالحديث الذي فيه ضربتين يعني كأنه من اختلاف التنوع، يعني أن هذه صفة جائزة وهذه صفة جائزة، لكن كما قال الصفة الأولى هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصح يعني والأثبت. قال ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجبات الغسل، قل التيمم عن الحدث الأصغر يبطل أو بإيه؟ بمبطلات الوضوء. يعني إذا تيمم عن الحدث الأصغر ثم مثلا يعني خرج منه ريح أو كذا فانتقض إيه؟ تيممه، كما الشيء ينقض الوضوء ينقض التيمم. وإذا كان التيمم عن الحدث الأكبر فأصابته جنابة مثلا انتقض إيه؟ تيممه من جنابة وحيض ونفاس. قال لأن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم الإيه؟ المبدل. فالتيمم بدل عن الوضوء إذن يأخذ حكم الوضوء وينتقض بنواقض الوضوء. إذا كان التيمم عوضا عن الغسل بدلا عن الغسل فيأخذ حكم الغسل وينتقض بإيه؟ بموجبات الغسل. قال ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه. من مبطلات التيمم زيادة على مبطلات الوضوء، يزيد هنا مبطل آخر للتيمم وهو وجود الماء إذا كان تيممه بسبب عدم الماء. لكن قد يكون الإنسان تيمم ليس بسبب عدم الماء ولكن بسبب إيه؟ عدم القدرة على استعماله، أنه مريض لا يقدر على استعمال الماء، فهنا وجود الماء لا يبطل تيممه لأنه أصلا هو تيمم والماء موجود. قال وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. هذا في حالة ما إذا كان يعني تيمم ليس لعدم الماء ولكن لعدم القدرة عليه على استعماله بسبب مرض أو بسبب برد شديد أو كذا، فإذا زال العذر الذي أبيح له التيمم من أجله يرجع إلى يبطل تيممه ويجب عليه هنا إيه؟ أن يستعمل الماء. قال ومن عدم الماء والتراب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم. إذا الإنسان كان في حال لا يجد فيها لا ماء ولا ترابا، حبس في مكان أو يعني أصابه مثلا مرض أقعده تماما ما يستطيع لا ماء ولا تراب، فيصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يعيد هذه الصلاة لأنه أتى بما أمر به لقول الله تعالى لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأنه كما ورد في حديث التيمم حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك أنه كان في غزوة بني المصطلق، يعني آية التيمم نزلت في غزوة بني المصطلق، ففي تلك الغزوة قبل أن ينزل التيمم الصحابة رضي الله عنهم فقدوا الماء، لم يكن معهم ماء ولم يكن التيمم قد شرع حينئذ، فلما لم يجدوا ماء صلوا بغير وضوء. قالت فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم، فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم. فعدد من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة لم يجدوا ماء ولم يكن التيمم مشروعا فصلوا بغير وضوء ولا تيمم، التيمم ما كان شرع حتى ذلك الوقت. فبعد أن شرع التيمم أيضا الذي عجز عن الوضوء عجز عن التيمم يصلي كذلك بغير وضوء ولا تيمم. قال هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك، يعني الصلاة لا تسقط بحال، يعني ما لا يتهاون يعني مسلم بالصلاة ويقول ما لا أجد ماء لا أجد ترابا لا أستطيع استعمال الماء، هذا ليس عذرا، الصلاة لا تسقط عن المسلم بحال، يصلي على حسب حاله حتى لو كما سيأتينا يعني إن شاء الله في من عجز عن الصلاة قائما يصلي قاعدا، عجز قاعدا يصلي مضطجعا، عجز أن يصلي مضطجعا على جنبه يصلي مستلقيا على ظهره ويومئ إيماء بما يستطيع بحيث لا تسقط الصلاة عن المسلم بحال من الأحوال. قال هذه جملة من أحكام التيمم سقناها لك فإن أشكل عليك شيء منها أو من غيرها فعليك أن تسأل أهل العلم ولا تتساهل في أمر دينك لا سيما أمر الصلاة التي هي عمود الإسلام، فإن الأمر مهم جدا. وفقنا الله جميعا للصواب والسداد في القول والعمل وأن يكون عملنا خالصا لوجهه الكريم إنه سميع مجيب الدعاء. هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الله المستعان. أخونا يسأل عن التيمم على الثلج يعني في هذه البلاد الباردة يعني، ولا يوجد أحيانا يكون الماء متجمدا وهو في طريق أو يعني. القصد أن هنا يعني الحمد لله يعني توجد يعني محلات ومواقف في الأسفار وفي كذا يعني، إلا إذا كان السؤال عن المريض يعني، لكن في الأسفار وكذا يعني من المدن يعني بعضها قريب من بعض، وتوجد يعني محلات وأماكن يعني لبيع الماء بسعر يعني زهيد مقدور عليه وكذا. ف يعني يبذل المسلم ما في وسعه للحصول على ماء واستعماله في التوضؤ. لكن في حالة مثلا المريض الذي يعني لا يستطيع استعمال الماء والمكان يعني ما فيه تراب أو كذا، فهنا يعني إما أن يمكن أن يجلب له حجر مثلا، أو يجلب له يعني كيس فيه بعض التراب أو كذا يتيمم عليه، إلا إذا كان يعني مثلا المستشفى فيها جدار مثلا بس معفر، ولكن المشكلة أن يعني هنا في العادة تكون لا يوجد أي عفرة ولا كلها مطلية، يعني يمكن يتيمم على الفراش إذا السجادة أو كذا إذا كان فيها مثلا معفرة بقليل من التراب أو كذا من أثار الأقدام ولا شيء، ممكن يتيمم على السجادة اللي عليها بعض التراب أو شيء إن شاء الله. نعم. ضربة واحد. لا يعني احنا ذكرنا الصعيد اللي هو ظهر الارض، يعني ما على وجه الارض وما على ظهر الارض تراب او رمل او سبخة او كذا يعني. الله تعالى. نعم. الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء، لأن الله تعالى قال إذا قمتم إلى الصلاة، أو في الآية الأخرى في سورة النساء يقول سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هنا الشاهد من الآية أن الله تعالى نهى عن قربان الصلاة إذا كنتم جنبا حتى تغتسلوا، فمعناه إذا كنت جنبا واغتسلت حل لك أن تقرب الصلاة، لم يشترط يعني شيئا آخر زيادة على الغسل. فقالوا معناه أن غسل الجنابة يجزئ عن الوضوء، إذا اغتسل عن الجنابة لا يحتاج إلى وضوء حتى لو لم يتوضأ أثناء غسله يعني. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.